ما ها ايه خبر هذا موضوع لو قال عن انا بالجن انا جدا بالجن اللعين لا بأس اما لعن مضافه ودعاهم بتفسير حافظ ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العنك بلعنه الله لما تسلط عليه الشيطان وهو يصلي لان هذا يقول العنك انا يعني اطردك واوعدك وليس يدعو عليه بان يلعنه الله فالمشروع لنا عندما يذكر فيه المشروع لنا ان نقول اعاذنا الله منه اعاذنا الله منه او نحو هذا وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب ذات المعاد وانه لا ينبغي ان الانسان يقول لعن الله ابليس او اقصى الله ابليس او ما اشبه ذلك وان هذا مما يزيده كبرا من يزيد الشيطان كبرا يقول هذا ابن ادم يدعو علي بهذا الدعاء لكن انت اذا استجبت بالله منه وقلت اعوذ بالله منه فهذا هو المشروع اما من النسخ الصحيحه ما هي موجوده اللي عندنا اصح ما في عندنا نعم فلعنه واخطاه ومن اذنب وتاب وندم فقد اشبه اباه ومن اشبه اباه فما غلب قال الله تعالى وحملها الانسان انه كان ضرورا جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يشاهد ما اصدر التوريد من التحريف ها لا فيه وقت ما مرحبا ما كان بذلك طرق طرق وصل على الحرم يا خالي ها الله يكفيني شرطة ما واحد يا خالي ها ها ها لا نعم يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ولهذا حسنكم هذين على لا يتوب على المؤمنين يتوب على المؤمنين هذه القوة كيف نقول ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير الايه كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى فاستقيموا اليه واستغفروه وقال تعالى الم را كتاب احكمت ايات لا را تمد مد طبيعي را تمد مد طبيعي الم را كتاب من آياته ثم تنزلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني هدني لكم منه نذير وبشير وقل لكم إني لكم ها؟ إني باب إنني إنني لكم منه نذير وبشير وأستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الحديث الذي رواه ابن ابي عاصم وغيره يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار فلما رايت ذلك فتحت فيهم الاهواء فهم يريدون ولا يتوبون لانهم يحسبون انهم يسلمون صنعا. طيب ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفره طلب المغفره والمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اولا الاشتقاق لانه مشتق من المغفر والمغفر يستر الراس اشتعد ويقيه يستره ويقيه فالاستغفار هو ستر الذنب والتجاوز عنه ان يوقى الانسان عقوبته وليس مجرد الستر كما قيل لأن مجرد التتر ليس به الرفض ويدل لذلك أيضا مع دلالة اللغة التي أشرت إليه قوله تبارك وتعالى

أنهم إيش؟ بين هني. إيه هذا كلام ده. شركاء شو نسمع شركاء بالضم بدون ذمة يعرف التنيف الممدود تقرب النحو يا مرحيم فلن يحب أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة ولكن لم يؤمن ولا استعانة لكن لا لا ليس لهم ليس لهم ولكن ليس له وقت ولا استعانة ولا صبر بل فيهم عجز وجزع وطائفة فيهم استعانة ووقت وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة قد تمثل أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه نصف الصلب الأول ولكن عاقبة ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون له دين ضعيف ولكنه مستمر من بعد إن لم يفسده صاحبه بالجزع إن لم يفسده صاحبه بالعجز وبالجزع والعجز وهؤلاء لأحد حال وقوة ولكن لم يبق له لا يبقى لا يبقى مثلاً ولكن لم يبق له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة وشر الأقسام متى يحدث إذا المؤلف فرق بين الثاني والثالث لأن الأول عاقبته أحسن من الثاني لأن الأول عنده عبادة وتقوى لكن عنده جزع وعد والثاني أحسن حالا وليس أحسن عاقبة من ولي أحسن حال اللي عنده استعانة وصبر تجد عنده من الجلد ولكن على الله ما ليس عند الأول لكن عنده ضعف في دينه وقلة فعل للأوامر وعدم اجتناب للنواهي ولهذا تكون عاقبته أقل من عاقبة الأول فإذا الفرق بينهما من حيث العاقبة والحاضر أيهما أحسن حالا الثالث اللي عنده الدان وصبر لكن الاول احسن عاقبه هنا كان عنده عباده وهذا ما عنده عباده لكن هذا لصبره وقوته وجلده يكون في الحال وممارسه الامور احسن من الاول فالفرق بينهما من حيث الحال والمعال الاول احسن معالا وهذا احسن حالا يعني مثلا افرض انسان في الصنف الثاني او في الصنف الثالث تفصيل المؤلف عنده مثل قوه واقدام في الحرب وفي غيره وفي الدفاع لكن ما عنده العباده التامه فهو من حيث الحال احسن من الاول لان الاول ضعيف عاجز لكن عنده قوه في الطاعه نعم شر الاقدام من لا يحمل ولا يستعين فهو لا يشهد ان عمله لله ولا انه لله كالمعتزلة ونحن من القدرية والذين انكروا النبيين علمه ان عمله المعتزلة ونحوه من القدرية نعم. الذين أثروا قدرهم في تعظيم الأمر والنهي والوعي والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. قال الله تعالى من قال تعالى. إن قال صراحة من سبب. يعني مثلا لأن الواحد إذا قال الله تعالى ثم قال قال تعالى والمعنى واحد. يمكن قال الله تعالى أحسن من قال تعالى. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضي عن السابقين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. نعم لأن السابقين للأولين قد يكونوا تبعوا بإحسان وقد يكونوا تبعوا بغير إحسان وهذا دليل على أن مذهب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مذهب صحيح ما في تقسيم إلى إحسان وعدم إحسان لكن المذاهب الأخيرة اللي بعدهم هي التي فيها إحسان وغير إحسان وبه نعرف صحة قول من يقول إن عمل الصحابة حجة ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم من المهاجرين والأنصار. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرها للأمة قلوبا وأعتقها. طبعا هو يقول عبد الله بن مسعود يقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. هل هذا ينطبق على كل عصر؟ لأن لو كان ينطبق على كل عصر كان يقول الذين جاءوا من بعد عبد الله بن مسعود أيضا أهل الإيمان يقتدى به. لكن مراده في العصر الذي هو يتكلم فيه والذين ماتوا في عهده فيها الشرف على العقل منه على العقل منه او كلكم عقار ولا كلكم مجانين ولا صحيح لا اذا ما ضبط اهل الحجه التحكيم يستقيمون حقيقه يعني الذكر العميق واضح يعني مثلا اذا احترقت السلك معناها انهم حرام حتى من المراه شاركونا السفينه خرقها الخضر وش على شانه افسد بعضها لاجل التقى كله فانتم تحملوا عشان يبقى لكم كيف بعض الكفر من المال مع ان اللي وراء قريبين الا النوافذ نبرد من هذا. طيب ما يمكن هم أبو فيوز المتاحنا أعرفهم بعض من فتيح فيها فيوز يوخذ منه ها؟ أنا مخصبات كان حين يشتغل بشكل واحد إيه وهذا إذا شغلت من واحد والثاني واحد ما يتحمل أجل مني ما يتحمل ها؟ ها؟ كيف؟ إيه هذا مو بلي سلفوزة عن كهرب؟ نعم. أول من اختاره الله من صفحة نبيه صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك من مات في عهده. يعني من الصحابة لأنهم ماتوا قبل الفتنة. لكن هو الحي لا يؤمن عليه الفتنة صحيح. كم من إنسان يكون في أول أمره مستقيما ثم في آخر الأمر يبتسم. فإذا قلدته أنت وتبعته واتخذته إماما في حال استقامته ربما ينحرف وأنت لا تشعر لأنك قد وجدت فيه وحينئذ تهلك معه فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم معلوم لكن الصحابة رضي الله عنهم يجوز تقليدهم لأن لما نحن جرى أن قول الصحابة حجة إلى المخالف هؤلاء يعني بذلك الصحابة ويعني بذلك الصحابة لأن السالف المسعود مثلا طيب مبكر لا غير الصحابة ما نرى جواز التقليد إلا الضرورة. نعم. فأتوا لهم حقهم وتمسكوا بهدمهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حريفة بن يمان رضي الله عنهما يا معشر القضاة استقيموا وقولوا طريقا من كان قبلكم

واتبع رضواني صراطا مستقيما صراط الذين انعم الله عليهم من الشهيدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب ولما قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا شك. من يعرف الآية؟ سواء أنتم الآن في المرحلة الرابعة من الدراسة تجاوزتم الابتدائي والمتوسط والثانوي وأنت مناسب الجامعة فإما يأتينكم من يجلى على اسمين. طيب لا ولا تكتا إما أطلح إما فهي شرطية إن شرطية فانتم وما زائدة التوكيد ويأتين فعل المضارع مسلوم بالإن الشرطية لكنه مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد وهدى فاعل يأتي وفمن ألف رابط للجواب ومن اسم شرط جاز واتبع فعل الشرط وجملة فلا يضل جواب الشرط والجملة من فعل من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول جواب الشرط الأول. طيب من المراد بالشهداء في قوله تعالى والشهداء والصالحين؟ من المراد بهم العلماء لأنهم يشهدون على شريعة الله ويشهدون على عباد الله. وكان المراد بالشهداء من قتلوا في سبيل الله من قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. والصحيح أنها تشمل هذا وهذا فإن أهل العلم شهداء ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقوله نعم حسن أولئك رفيقا أي رفقا. فرفيق هنا يستوي فيه الجمع والمفرد. رفيقا تمييز لا رفيقا رفيقة إذا وقعت هناك ما تقبلون هذا الأصل. طيب عندنا باقي لكن أظن القاعدة السابعة القاعدة السابعة مثل ما رأيتم في النسخ القديمة من موجود وأنا طلبت من عمادة الرياض يقولون فيه واحد حقق أنا أكتاب وطلبت منه لنسخة وقال نبي نبحث عنه في موجود ولا لا وطلبت منه كمين موجود الحقيقة أو نبحث وما أدري لكن ولم يصلنا إلى الآن شيء وليس بإمكاننا الآن دراسته فيما بقي. ما بقي عندنا إلا ثلاث حصص في جباء البكر أربع حصص ومن دين الظهر وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إذا كان باقي علينا أربع محاضرات أربع محاضرات بقى علينا بكرة واحد والثاني ثلاث محاضرات واللي قاعد ما تقول ما في دراسة غالبا نعم. كيف قلت قلنا كافر انا ما عندي مانع نعم نعم الشيخ رحمه الشيخ صالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تاملت القاعده السابعه فوجدت انها ما تاخذ عن القواعد السابقه يعني انه معناها موجود فيما قبلها واني تركت ما شرح عليه هو نعم لا اذا قرانا لازم تسلمون نعم أراجع اللي أصبح ما أصبح ولا نشوف إذا كان عندهم بعض الدروس تتابعين إلى إلهي مش عندهم ها؟ الفقه